على رقم رويات حد الحسامي من غزاهم ينكسر ويطار جيبه وانت يا فراج يا نسل الكرامي طيب فعلك ما هو والله غريبة طيب فعلك ما هو والله غريبة هاي قصيدة عذبة احتاجت مامي لا بدعت اقراف لا بدعت نبا نجم شعري كل شخص